بكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفضل العظيم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد البيتي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن جاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجع سالما مع أجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. هذه الترجمة معقودة لبيان أفضل الناس، معقودة لبيان أفضل الناس، وأن أفضل الناس هو الرجل الذي يجاهد بماله ونفسه، الذي يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله عز وجل، يعني مخلصا لله، يعني مخلصا لله عز وجل في سبيله، هذا هو أفضل الناس. وهذه التجارة الرابحة كما في الآية، هي التجارة الرابحة كما ذكر الله عز وجل. ولهذا استدل المصنف بالآية مباشرة فقال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، استفهام، هذا تشويق لما يأتي بعد هذا السؤال هل أدلكم، هذا الاستفهام للتعظيم والتشويق، يشتاقون لما يأتي بعد هذا الكلام لتفسير هذا الكلام. فما هي هذه التجارة؟ بينها، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه التجارة ما اشتملت على أمرين، الأمر الأول الإيمان بالله ورسوله، الأمر الثاني الجهاد بالمال والنفس، وهذا أفضل شيء. قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، إشارة للبعيد لعلو مرتبتهم وعظمها، أشار لها بإشارة البعيد، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، يأتينا بالقرآن كثيرا مثل هذا السياق إن كنتم تعلمون، هل هذه شرطية يعني يلزم منها جواب شرط؟ إن كانت شرطية يفسد المعنى. إذا كانت شرطية إن كنتم تعلمون يعني معناه إن لم تكونوا تعلمون فليس لكم هذه التجارة وليس لكم خير، لا، ليس هذا المراد. فإذا أتى مثل هذا السياق إن كنتم تعلمون فالمراد إن كنتم أهل علم وأهل معرفة، فهذا ما وعدكم الله عز وجل، وليست الجملة شرطية. قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها، وإن أتت الجملة على سياق الشرط لكنها ليست في معنى الشرط، بل المعنى إن كنتم أهل علم وعندكم علم فهذا الذي وعدكم الله عز وجل. ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. أشار إليه بإشارة البعيد لعلو مرتبتهم وعظمها، قال ذلك الفوز، والفوز هو حصول المرغوب وزوال المرهوب، وهو العظيم، يعني الفوز الذي لا أعظم منه. هذا في الآخرة. أما في الدنيا اللي بعدها ماذا قال بعدها؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، هذا يحصل لكم في الدنيا. هذا من الخير الذي وعد الله عز وجل هذه الأمة إذا آمنوا بالله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله أي الناس أفضل، أي الناس أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن الجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، هذا أفضل، هذا أفضل. قال ثم من، ثم من يعني من يليه في الفضل، من الذي يليه في الفضل؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يتقي الناس ويدع الناس، يتقي الله ويدع الناس من شره. إذن هذا المرتبة الثانية. إذن المرتبة الأولى المجاهد بماله ونفسه، المرتبة الثانية الرجل الذي يعتزل الناس ويكون في الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. ولكن هذا الحديث المراد إذا فسد الزمان، المراد أنه يذهب إلى الأودية والجبال ويكون فيها إذا فسد الزمان، فيحمل على هذا، يقول العلماء يحمل إذا فسد الزمان ونزع الخير، نزع الخير فلا جمعة ولا جماعة ولا خير في الناس، يحتاج الإنسان أن يفر بدينه، يحتاج أن يفر بدينه. فهنا نعم، هنا الذي يفر بدينه ويتعبد الله في الشعب وحده هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل بعد المجاهد في سبيل الله. أما إذا لم يفسد الزمان فإنه لا يجوز، لا يجوز التعرب بعد الهجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل أعرابيا بعد أن كان مهاجرا، لأن الإنسان إذا بدأ وتعرب فاتته الجمع والجمعات والأعياد والشعائر العظيمة الكبيرة تجتمع الناس لها، فاته خير كثير، فاته خير كثير، ومنهي الإنسان عنه، منهي الإنسان أن يذهب إلى الشعاب والجبال ويبقى فيها. لكن في آخر الزمان نعم مدح، مدح من يذهب في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان يأمن، يأمن في السباع ما لا يأمن في الرجال، يأمن في السباع يعني إذا رأى السباع يرتاح، يرتاح يأمن منها أكثر مما يأمن في الإنس الذين مثله. هذا نسأل الله عافية والسلام، إذا فسد الزمان يعني ممكن يقتل، ممكن يؤذى، فيستانس بالسباع أكثر من استناسه بالرجال، كما قال القائل عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره، يعني خفت لما صوت إنسان. الزمن خطير، فيرتاح الإنسان للسباع، يرتاح وسط السباع لأنه يأمل السلامة، لكن وسط الإنس لا يأمل، لا يأمل السلامة، صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يقول العلماء يحمل في آخر الزمان، آخر الزمان إذا فسد نعم يكون في شعب من الشعاب. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل، هذا الإخلاص، يعني مثل المجاهد في سبيل الله، لكن من يعلم المجاهد من هو؟ يعلمه الله عز وجل، لأن الإخلاص محله القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله، هو الذي يحول بين المرء وبين قلبه. أما الإنس فلا يعلمون ما في القلوب، الإنس ليس لهم منك، ليس لهم منك إلا الظاهر، يمدحونك على ظاهرك، يثنون عليك، يمجدونك، يدعون لك بناء على ما ظهر لك منهم. أما الباطن فهذا هو محل الاختبار ومحل الامتحان، هذا هو محل الإخلاص. ولهذا قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وكلكم تعلمون، يعلم قصة الرجل الذي ما ترك شاردة ولا واردة، وكان يفري في الأعداء ويقتل منهم قتل، فمدحه رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأينا مثل فلان يفعل ويفعل ويفعل، قال هو في النار، فتعجب كيف يفعل هذا الفعل ويقاتل ويدافع ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فأخذ يتتبعه وينظر ماذا يصنع ويقتل في الناس يفري بهم، وفي آخر لحظة جرح ولم يحتمل فوضع ذبابة سيفه على صدره وقتل نفسه. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فهذه أمور ينبغي الإنسان أن يعتني بها، يعني القلب هو محل العناية، ينبغي أن يعتني الإنسان بقلبه غاية العناية، وأن يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، لكن أيضا لا يصل به إلى الوسوسة. يعني بعض الناس يريد الإخلاص ثم يترك العمل، يعني يقول أنا ما بين الناس يدرون أني مثلا أحفظ القرآن، ما بهم يدرون مثلا أنني أدعو الناس، ما بهم يدرون أني يعني أشتغل بالإغاثة والصدقات إلى آخره، وأنصح الشباب وزورهم في مجالسهم وعلى الطرقات، ما بين الناس يروني، لأن هذا يعني ينافي الإخلاص، فهنا سيقعد ويترك العمل. لا، الإنسان يحاول أن يكون في خلوته وجلوته سواء بقدر ما يستطيع، ثم أيضا في خلوات يكثر من الدعاء، يكثر من سؤال الله عز وجل الإخلاص، فإذا صدق أعطاه الله عز وجل ما يريد، نسأل الله يرزقنا جميعا الإخلاص. قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم ما يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم الذي لا يأكل ولا يشرب ولا يفطر عن العبادة، وهذا لا يستطيعه أحد. قال وتوكل الله، يعني ضمن الله عز وجل وتكفل، وتوكل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفاه بأن يتوفاه أن يدخله الجنة، يعني إذا توفاه يدخله الجنة يكون شهيدا، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، يعني إذا توفاه أدخله الجنة، وإذا رده سالما ها مع أجر أو غنيمة. الأجر ما في إشكال، الأجر ما في إشكال، المجاهد يرجع مأجور، لكن قوله أو غنيمة أو هنا تفيد أنه إما أن يرجع بأجر أو يرجع بغنيمة بغنيمة. فاختلف العلماء في مثل هذه مثل هذا اللفظ، فمنهم من قال إن أو هنا بمعنى معنى الواو، يعني يرجعه سالما مع أجر وغنيمة، مع أجر وغنيمة. ومنهم من قال إن أو تدل على أن من رجع بدون غنيمة فأجره كامل، ومن رجع وله شيء من الغنيمة فأجره ينقص بقدر الغنيمة، يعني الذي يرجع بلا غنيمة أجره أعظم من الذي يرجع معه غنيمة، لأن الدنيا إذا دخلت على الإنسان أخذت شيء من حسناته، أخذت شيء من حسناته. وهذا القول أيضا رده بعض العلماء، قال إن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أباح الغنائم وأجازها وصارت يعني لهم، وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقال من قتل قتيلا فله سلبه. وهل معنى هذا أن الغنيمة تنقص الأجر؟ إذا كانت تنقص الأجر ما حد يريدها، ما حد يريدها، واضح لا؟ فمنهم من قال إن الغنيمة لا تنقص الأجر، فإنه يرجع بأجر وغنيمة وغنيمة. وإذا رجع الإنسان بأجر وغنيمة وآخر رجع بأجر بلا غنيمة لا يكون هذا أفضل من هذا، كلهم في الأجر سواء على حسب إخلاصهم وجهدهم، لكن الغنيمة مما أباح الله لهم وجعلها زيادة خير يغنمونها. فمن هنا اختلفوا في مثل هذه العبارة في قوله أجر أو غنيمة. نعم. باب الدعاء في الديان والشهادة في الرجال والنساء. وقال عمر ارضني شهادة في بلد رسول. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمت، وجعلت تثني رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يلحق. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يرتقون ثم شهادة البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع راسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقال فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الاول. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال انت من الاولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال رحمه الله باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. هذه الترجمة عقدها المصنف لمشروعية الدعاء بالشهادة للرجل والمرأة، لمشروعية الدعاء بالشهادة، يعني يشرع للرجل أن يقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك، وأيضا يشرع للمرأة أن تقول اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك. ففرق بين دعاء المرأة أن يرزق الله الشهادة وبين أن تذهب وتقاتل في سبيل الله، لأنها قد تموت شهيدة وهي لا تقاتل، لأن المرأة لا يسمح للقتال. المرأة إذا شاركت في الجهاد يعالجنا المرضى ويسقينا يعالجنا الجرحى ويسقينا المرضى، هذا عملها، هذا عملها، لا تأخذ السلاح ولا تقاتل وتكون شهيدة أيضا، وتكون شهيدة وإن لم تباشر القتال. فعقد مصنف الترجمة لهذا، فالرجل يدعو بطلب الشهادة والمرأة كذلك تدعو في طلب الشهادة، ولا منافاة، لا منافاة بين طلب الشهادة وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقاء العدو. ف فرق بين ذلك. كل إنسان يقول اللهم نسألك الشهادة في سبيلك، لا شك أن كل إنسان يتمناه، كل إنسان يتمنى الشهادة، لكن لقاء العدو ليس كسؤال الشهادة. يعني تقول اللهم مثل اللهم ارزقني مواجهة الأعداء، اللهم ارزقني قتال الكفار، هذا لا، هذا ما تدري، قد تهزم ولا تنتصر، لكن كونك تسأل الشهادة هذا مطلب، هذا مطلب. ولهذا ورد أن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، يعني من لم يجاهد في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق، لأن الناس الآن لا يعرفون قيمة الجهاد لأنهم لا يقرؤون عنه، لا يقرؤون ما في الجهاد من الفضل. ثم أيضا نحن في زمن الآن شوه الجهاد، يعني أناس ينتسبون إلى الإسلام، إلى المسلمين، إلى المؤمنين، إلى المجاهدين، وهم بعد ما يكونوا عن الجهاد، يعني أعمالهم ليست من أعمال المجاهدين، وقلوبهم ليست في الصفاء كصفاء قلوب المجاهدين، حبهم للخير والإحسان ليس كحب المجاهدين للخير والإحسان. إذن هذه قلبت الموازين، فأصبح الناس الآن حتى بعضهم الآن يشمئز من ذكر الجهاد. إذا قيل الجهاد في سبيل الله دار في رأسه كل أمر، دار في رأسه الإفساد، دار في رأس التفجير، دار في رأسه يعني قلب الموازين وقلب الحقائق. وهذا في الحقيقة السبب من شوه صورة الإسلام بهذا الاسم. ولهذا كل جماعة خرجت وفعلت هذه الأفعال باسم الجهاد آخر شيء تفشل، هذا الواقع، آخر شيء تفشل ويتضح الناس عوارها وفسادها، لأن الجهاد واضح، أموره واضحة، أعماله واضحة، حب المجاهد الخير والإحسان الأخير واضح، حتى رحمته على الكفار وهو يقاتلهم واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد على أسامة من قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنه قاله متعوذا، فما زال يكررها حتى يقول أسامة تمنيت أني ما أسلمت إلا بعد هذا الموقف. إذن القضية خطيرة، فأصبح الناس الآن لا يعرفون قيمة الجهاد، ولا يجد الإنسان لا يفكر في الجهاد ولا يهمه أن يموت شهيدا أو يموت في حادث سيارة، يستويان عنده، لا، الإنسان يسأل ربه أن يموت شهيدا. طيب كيف؟ هذه إلى الله، دعها إلى الله. فعمر لما سأل الله صادقا من قلبه رزق الشهادة وهو في المسجد النبوي في المدينة، ما خرج إلا أحدا. فإذا صادق الإنسان رزقه الله الشهادة عز وجل، فإن لم يرزقه الشهادة في صفوف القتال رزقه الشهادة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الغريق والحريق والمبطون والهدم إلى آخره، هذه كلها خيرات، كلها فضائل لهذه الأمة، لكن علينا أن نستشعر هذه الفضائل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبر بها لأجل أن نقرأها وأن نتلوها بألسنتنا فقط، لا، أن نستشعر معناها، وأن الإنسان الآن إذا مات غريق أو مات في حريق أو مات أن يعني يرجع له الشهادة. حتى بعض العلماء يقول الذي موت في حادث ترجع له الشهادة، هو في حادث، لماذا؟ قال لأن السيارة تشبه الهدم، تشبه الجدار الذي سقط عليه. فهذه الأمة، يعني البعض يقول هذه الأمة كلهم شهداء، أمة محمد من فضل الله عليهم، كل ما منهم أحد يموت إلا هو شهيد، إما غريق ولا حريق ولا مرض في بطنه، أو يموت بعرق الجبين، أو المرأة تموت بالولادة، أو ينهدم عليه شيء، أو يسقط عليه، أو يكون في حفرة وتنهدم عليه على التراب ثم يموت، يعني كلها خيرات لهذه الأمة. حنا صح أن نتألم بموت هذا الإنسان، لكن نحسن الظن بالله عز وجل أن جعله شهيدا. فقال باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر اللهم ارزقني شهادة في بلدي رسولك، اللهم ارزقني شهادة في بلدي رسولك. فقتل عليه الصلاة والسلام شهيدا، قتل شهيدا وهو يصلي الفجر، فجمع الله له بين عدة أمور كلها فاضلة، جمع الله له أنه قتل وهو في أعظم فريضة في صلاة الفجر في عبادة، وأيضا قتل وهو يؤم أكابر المجاهدين المهاجرين والأنصار، ثم أيضا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الذي قتله ليس بمسلم كافر. إذن جمع الله هذا كله لعمر، ألا ترجو أن يجمع الله لك الخيرات كلها في موتك؟ يعني بعض الناس الآن يموت وهو ساجد، يموت عند فراغه من الصلاة، يموت وهو يقرأ القرآن، قد يكون هذا بسبب دعوة دعاها أن يحسن الله له الخاتمة فقبض عليها. فلماذا نغفل عن مثل هذه اللحظات عن مثل هذه الساعات التي أحوج ما يكون الإنسان إلى نفسه، أحوج ما يكون إلى ربه وإلى نفع نفسه في مثل هذه اللحظات الأخيرة. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، يعني تخرج ما في رأسه، تخرج ما في رأسه. وكونها تفليه وهي امرأة، يقول العلماء إنها محرم له، لو لم تكن محرما له ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تفلي رأسه. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول إن بينها وبينه رضاع، إن بينها وبينه رضاع، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل ما لا يجوز له، ولا يمكن أن يخلو بها تفليه. يقول النووي إذن هي من محارمه، من محارمه. ونقل العيني، العيني رحمه الله تعالى، نقل عن يونس بن عبد الأعلى أنها إحدى خالاته من الرضاعة، نقل عن يونس بن عبد الأعلى أنها إحدى خالاته من الرضاعة، إذن هي محرم له، إذن هي محرم له عليه الصلاة والسلام. فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ ويضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك الراوي هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هم ملوك أو قال يشبهون الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، هذا الشاهد الترجمة، أدعو الله، هذا فيه جواز أن تسأل المرأة ربها الشهادة في سبيل الله وتسأل الله أن تكون من المجاهدين. البخاري بوب قال باب الدعاء بالجهاد والشهادة، فيجوز المرأة أن تقول: اللهم اجعلني من المجاهدين، ويجوز أن تقول: اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، لأنه لا يلزم من الجهاد مباشرة القتال. ادعو الله يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، خلاص سبقت الدعوة لك، أنت من الأولين. فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. إذن هي شهيدة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها شهيدة، مع أنها ماتت صريعة الدابة، ومع أنها ممكن تغسل ويصلى عليها وهي شهيدة. فلا يلزم يكون الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لا، لأن الشهيد أحيانا قد يجرح في المعركة، يجرح وينزف دمه أياما ويستمر مع المرض ثم يصلى عليه، لكن هذا لا يمنع أن يكون، لا يمنع أن يكون شهيدا. وهذا أيضا في علم من أعلام النبوة، من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر غيبي، أخبره الله عز وجل به فأخبر بأمر غيبي فهلكت هذه المرأة رضي الله عنها في زمن معاوية، في زمن معاوية صلعت عن دبتها حين خرجت من البحر فهلكت، يعني فماتت. وهذا فيه جواز إطلاق هلك على الشهيد، إذا مات الإنسان يقال هلك لأنه خرج من الدنيا، هلكت نفسه، ولا يمنع من لفظ هلك أن يكون شهيدا أو يكون من الخير أو يكون ويكون أيضا من أهل الجنة. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بريد عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في الأرض التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه بالفردوس فإنه أفضل الجنة وأعلى الجنة، وراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت البيت رجلين أتياني فصعدا لي الشجرة فأدخلاني نارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، لم أرى قط لم أرى قط أحسن منها. قال أما هذه النار فدار الشهداء. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. هذه الترجمة معقودة لبيان درجات المجاهدين لبيان درجات المجاهدين في سبيل الله، لأن المجاهد له درجات عالية، المجاهد له درجات عند الله عز وجل عالية فوق درجات المؤمنين الذين لم يجاهدوا في سبيل الله، فوق درجات المؤمنين الذين لم يجاهدوا في سبيل الله. والمؤمن الذي لم يجاهد في سبيل الله أيضا على خير، على خير وهو من أهل الجنة، لكن المجاهد أفضل منه، المجاهد أفضل منه. فقال: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي، يعني السبيل يذكر ويؤنث، السبيل يذكر ويؤنث، فتقول هذا سبيلي وتقول هذه سبيلي، كل هذا جائز. قال أبو عبد الله يعني البخاري: غزا واحدها غاز، واحدها غاز غزا، يشير الآية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا كانوا غزا، ويقول لإخوانهم الذين ثم معي الآية في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا ما ماتوا مقد، غزا، غزا جمع غازي، غزا جمع غازي يعني غزاة في سبيل الله. هم درجات يعني لهم درجات، يعني لهم درجات، والمراد بالدرجات المنازل، المراد بالدرجات المنازل في الجنة للشهداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، يعني حتى لو ما جاهد في سبيل الله، حتى لو ما جاهد في سبيل الله إذا لم يكن الجهاد عليه فرض عين، وإن كان الجهاد عليه فرض عين ولم يجاهد فإنه يأثم، فإنه يأثم يكون تحت المشيئة، لكن مصيره إلى الجنة. فإذا آمن بالله، هذا الأمر الأول، يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم أيضا، يصدقه فيما أمر ويتبعه، يصدقه فيما أخبر ويتبعه فيما أمر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وأقام الصلاة وصام رمضان، أقام الصلاة صام رمضان حقا على الله أن يدخله الجنة، ولم يذكر الحج، لم يذكر الحج مع أنه من أركان الإسلام. فإما أن يقال ما ذكر الحج لأنه لم يفرض بعد، إن الحج لم يفرض بعد، وإما لأن الحج معلوم في العمر مرة، ليس كرمضان الصلاة، ليس كرمضان الصلاة، في العمر مرة، وقد لا يجب الحج أصلا، قد لا يجب الحج أصلا، فالذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج. فإذا أمضى الإنسان عمره وهو لا يستطيع الحج فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. المهم أن هذا من المشتبه، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه للعلم به، أو قد يكون لم يشرع، أو لأمر من الأمور. كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة، وهذا فيه، هذا فيه فضل المؤمن، فضل من آمن بالله وأقام الصلاة وصام رمضان حتى لو لم يجاهد، فإن له هذا الفضل العظيم، لكن المجاهد أفضل منه. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ يعني خلاص يتركوا الجهاد ما دام أنهم في الجنة في خير، خلاص نبشر الناس ويبقون. قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. 100 درجة يعني 100 منزلة للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يعني أمر عظيم، يعني كم بين السماء والأرض من المسافات؟ من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، يعني 500 سنة والإبل تمشي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب المسافة، يقول العلماء إذا ذكر المسافة فإنما يريد بسير الإبل التي ليست هي بطيئة وليست هي سريعة، المتوسطة. كم تمشي الإبل في اليوم؟ يقول بعضهم تمشي 70 كيلو، 70 كيلو. طيب في الشهر كم تمشي؟ في السنة 500 سنة كم ستمشي؟ هذه المسافة التي بين السماء والأرض 500 عام. يقول: ما بين الدرجة، والدرجة كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الفردوس هذا أعلى موضع في الجنة، أعلى موضع. يعني الإنسان إذا قال: اللهم من يسألك الفردوس، هذا يكفي. بعضهم يقول: اللهم من يسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ما يحتاج تقول الأعلى، ما يحتاج. وإن قلت الأعلى فلا بأس، والمراد بالأعلى صفة كاشفة، يعني لا مفهوم لها، يعني ليس عندنا فردوس أعلى وفردوس ليس بأعلى، لا، الفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة، والجنة كلها نهارة تتفجر من الفردوس. قال إن في الجنة 100 درجة عد الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كبين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، هو أوسطها وهو أعلاها. وراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه فوقه عرش الرحمن. إذن الفردوس وسط الجنة، أوسط الجنة وأعلاها، وهذا يقولون فيه دلالة على أن الجنة مقببة، الجنة على شكل قبة وليست مربعة أو مستطيلة، لأن الشيء إذا كان على شكل قبة كان أوسطه أعلاه، كان أوسطه أعلاه، والفردوس أوسط الجنة وأعلاها. وفوق الفردوس فوقه الماء، فوقه الماء، والماء فوقه عرش الرحمن، فعرش الرحمن سقف الماء والماء سقف الفردوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس. ولهذا هنا يقول وفوقه عرش الرحمن، يعني فوق الفردوس عرش الرحمن. وفي حديث آخر وكان عرشه على الماء، يعني العرش سقف الماء والماء سقف الفردوس، والفردوس أعلى الجنة وأفضلها وأوسطها، ومنه تتفجر أنهار الجنة. ثم ذكر حديث سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتيان فصعدا به الشجرة، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملائكة ثم صعد به السماوات حتى وصل إلى سدرة المنتهى. رأيت الليلة رجلين أتيان فصعدا به الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، يعني دخل الجنة عليه الصلاة والسلام ورأى فيها دار لم يرى أحسن منها قط. قال أما هذه الدار فدار الشهداء، هذا الشاهد الترجمة دار، يعني هذا الذي أعده الله عز وجل للشهداء. فالمؤمن الذي لم يجاهد يدخل الجنة ولو في الجنة ما اشتهت نفسه من الخيرات العظيمة، لكن ليس له كدار الشهداء. هذه الدار التي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قط أحسن منها، هذه أعدت للشهداء، أعد للشهداء. وسيأتينا في حديث أخرى أن ما من مؤمن يموت إلا يفرح بموته، لن ينتقل من هم الدنيا إلى سعة الآخرة إلا المجاهد، فأنه يسأل ربه أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل مرة أخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.